يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من قريبه الكافر قبيل موت ذلك الكافر القريب؟ نعم، للمسلم أنه يقبل الهدية من الكافر، وللكافر أنه يقبل الهدية من المسلم. الهدية لا بأس بها. نعم.